رحمه الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أن يفقهنا في ديننا وصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون قد أتم الله سبحانه وتعالى علينا الفضل والنعمة، فأتممنا في اللقاء الماضي تفسير سورة الصافات، ونحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنبدأ الحديث عن تفسير سورة الصاد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وكما نورت في آخر لقاء التقينا فيه وقلت أن هذه السورة لها مكانة خاصة في نفسي، إذ أنها تحمل قصصا يحمل إلينا الكثير مما ينفعنا من الناحية العقائدية ومن الناحية التشريعية ومن الناحية الأخلاقية والاجتماعية، ففيها الكثير والكثير الذي سوف نحسه ونلمسه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وكالعادة إن شاء الله تعالى قبل ما نبدأ الحديث عن أي سورة فإننا نتعرف علينا معرفة سريعة. وأول شيء كما قلت يستلفتنا التعرف على هذه السورة الكريمة، وكأنك تتعرف على إنسان من بطاقته الشخصية. كذلك قلت أي سورة سورة القرآن الكريم تستطيع أن تضع لها بطاقة من خلال هذه البطاقة تتعرف معرفة سريعة على هذه السورة الكريمة. أول شيء يستوقفنا في بطاقة هذه السورة الاسم، فإن أرى الله سبحانه وتعالى قد سماها بسورة صاد. وقلت لكم من ذي قبل إن أسماء السور توقيفي، بمعنى أنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى لا دخل للاجتهاد فيه، يعني لم يجتهد أحد ولم يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، وإنما كان يقول لصحابته إذا ما نزلت عليه آية أو آيات اجعلوها في سورة كذا، ويسميها كما سماها الله سبحانه وتعالى له. إذا هذه الأسماء توقفية من عند الله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم وكما قلنا من ذي قبل، الله سبحانه وتعالى يسمي كل سورة باسم شيء إما أن تكون قد تفردت منه أو لأسماء أخرى، كما هو الحال معنا في هذه السورة الكريمة. الله سماها بسورة صاد. ليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لم يستفتح في القرآن الكريم سورة غيرها بهذا الحرف صاد. إبراهيم تفردت لأن ذكر هذا الحرف في أولها. وأنتم تعلمون أن عدد السور التي استفتحت بالحروف المقطعة على مدار القرآن كله، وتعلمون أن القرآن 114 سورة، الله سبحانه وتعالى استفتح منها 29 سورة بالحروف المقطعة. لا تجد سورة من السور التي استفتحت بالحروف المقطعة بدأت بهذا الحرف صاد. ومن أجل هذا سميت هذه السورة بسورة صاد. إذا قلنا إنها سميت بهذا الاسم لتفردها باستخدام هذا الحرف في أولها، ننتقل بعد هذا إلى عدد آيات هذه السورة الكريمة، ونجد أن عدد آيات هذه السورة الكريمة ثمانية وثمانون آية كم آية؟ ثمانية وثمانين ثمانيتين هم نسوس تمام؟ إذا ما أردنا أن نتعرف على ترتيب هذه الصورة في المصحف الشريف وقلنا إن عدد الصور التي جاء ذكرها في المصحف الشريف 114 صورة. طيب أنا لما أجي أحب وأقول أنا أريد صورة صاد أبحث على تحت أي رقم؟ رقم 38 ثمانية وين؟ تبقى 30 بترتبها في المصحف إلى الصورة 38. بعد هذا بدأوا يبحثوا عن هذه الصورة هل هي مكية أم مدنية؟ وهنا وقلت إن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. لا نقول القرآن المكي ما نزل بمكة والقرآن المدني ما نزل بالمدينة. قلت هذا تعبير فيه قصور لأن هناك آيات نزلت في مكة كقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ومع هذا تعتبر في صورة قيل على أنها صورة مدني. يبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل بمكة هيبقى اسم القرآن مدني برضه هذه الصورة باتفاق أهل العلم هي صورة مكية من الصور التي نزلت بمكة ولذلك ستجد أنها من أولها حريصة على أن تذكر ما كان من أهل الشرك وأهل الكفر وتناقش العقائد والأقوال ثم تأتي بما يخدم هذا من قصص الأنبياء والسابقين وما إلى هذا فهي تتفق مع الحالة المكية تمام الاتفاق ولست بحاجة في هذه المحاضرة إلى أن أعيد ما قلته من ذي قبل لما أردت أن أقول إني قد يفسر كل قرآن إيش فائدة تقول مكي وإيه ومدني فقلت هذا له فوائد مجمة وتذكر ما أنا قلت منها على الأقل يا أخي ينفع في تحديد الناسخ والمنسوخ يعني لو جاءت آيتان وبحكمين أحد الحكمين رفع الآخر وأنت مش عارف ايه الحكم اللي رفع الثاني على طول المرفوع في المكي والرافع في الناسخ هيبقى المدني أليس كذلك؟ بتفيد أيضا في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا القرآن إلا من عند خالق حكيم عليم يعلم ما يحتاج إليه أهل كل زمان ومكان في فترة ما في مدة ما وكذا وكذا ويعالج إلى آخر ما قلناه من هذه الأشياء التي قلناها وما ذكرناه إنما أردنا أن نذكر به فقط لا غير إن شاء الله تعالى. لما جاء أهل العلم وأرادوا أن يتكلموا عن علاقة هذه الصورة بالصورة السابقة وأيضا أنا قلت من ذي قبل إن أصل القرآن الكريم مبني على الوصف بمعنى إنك لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره تجد أن كل آية من آيات القرآن الكريم تسلم للآية التي بعدها وقد ضربت لكم مثالا وقلت تذكر أول سورتين في القرآن الكريم قلت سورة الفاتحة بما ختمت لطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى إذا آخر مطلب لك في سورة الفاتحة هو طلب الإيه؟ طلب الهداية. بدأت سورة البقرة تدلك على ما يهديك ألف لام ميم أنت عايز الهداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى بيكمل ماشي مع بعضيه مش ماشي مع بعضيه هكذا القرآن كله طيب احنا في آخر سورة الصافات في اخر سورة الصفات اخر ما قرأنا فيها وفصلنا فيها كان ايه؟ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابتدت ختام سورة الصفات بالحمد. خلاص؟ والحمد انت تحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. لكن تجلي ما تحمد الله عليه يكون ايه؟ فاخر سورة الصفات طالبتك بان تقيم الحمد لله. طيب ليه؟ ان من علينا بكل النعم. اجل النعم التي تستوجب الحمد والقرآن بالذكر. وكأن خير شيء وتحمد الله سبحانه وتعالى عليه والنعمة العظمى التي تستوجب كثير حمد انما هو القرآن بالذكر. أليس كذلك؟ ولذلك والله كفى به نعمة، كفى به نعمة الصوم، يعني يقوم لك الدنيا ويقوم لك الآخرة بالصوم، يعلمك كيف تتعامل بالصوم، يعلمك الأخلاق بالصوم، يعلمك القيم. والله إنه لا يستوجب منا أن نكون حامدين لله آناء الليل أطراف النهار. يبقى خذ بالصوم صفات وطلب الحمد خير ما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، واجل نعمة تستوجب حمدا القرآن ذي الذكر. هذه اول ربطة بين السلطين. الربطة الثانية ان سورة الصفات نحن قد تعرضنا فيها لبعض من الانبياء، نوح، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، موسى، هارون، الياس، مش كده ولا ايه؟ زود عرف منهم. تجد ان الانبياء الذين لم ياتي ذكرهم في سوره الصفات استكملتهم سوره صار. طيب في سوره الصفات لا شفنا لا داود ولا سليمان، هتلاقيهم فين؟ في سوره صفات. في سوره الصفات ما راينا نبي الله ايوب، هتلاقيه فين؟ في سوره صاد. وهكذا امر اخر، سوره الصفات ذكرت بعض التفاصيل، بعض التفاصيل عن بعض الانبياء، ومنهم مثلا نوح. جاء ذكر نوح في سوره صاد، ولكن عشان سوره الصفات فصلت فجاء ذكره في سورة صاد مجملا. خلاص؟ أما ما أجمل في سورة صاد أو لم يأتي له ذكر فصل في سورة الصفات، وكأن كلا السورتين يتمم بعضه الآخر. هذه تكمل إيه؟ تكمل تلك. وصلت؟ يبقى في مناسبة بين السورتين من ناحية الموضوع، في مناسبة بين السورتين من ناحية خاتمة سورة الصفات وبداية سورة ايه؟ وبداية سورة صاد. لما تأتي بقى إلى التفسير، أول شيء يلفتك في أول آية من آيات هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم صاد. كل من ذي فضل ولسه لي من منذ قليل اني ربنا استفتح سور او عدد من السور بالحروف المقطعه، بلغ عدد هذه السور كم سوره؟ 29 بعدد حروف الهجاء. الهجاء لان في خلاف بين اهل العلم حروف الهجاء 28 ولا 29، والخلاف ده نشأ على لما تيجي تقول لم ألف يد، في ناس تحسب لم ألف حرف واحد فيقول 28، وفي ناس يحسبوها ايه؟ حرفين. أهل العلم يرجح انها حرفين بدلالة ان ربنا ذكر عن الحروف او الصور اللي بتتحب بالحروف المقطعة كما ذكر 28 صور، ذكر كام؟ 29 صور. فقال هو الراجح في عدد الحروف المقطعة وفي عدد حروف الهجاء انها 29 حرفا استفتح الله سبحانه وتعالى في ساعات 20 صورة بالحروف اللي هي بالحروف المقطعة. دي واحد. اثنين. قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خص من هذه الحروف 14 حرف استفتحت بها هذه الصورة. قلنا انك لو شئت ان تجمعها بحرف مكرر طبعا يجمعها قولنا نصر حكيم قاطع له سر. تحفظ العبارة دي كلها. نصر حكيم قاطع له سر. نصر النون والصاد. حكيم الحاء والكاف والياء والميم. قاطع القاف والالف والطاء والعين. لم اللام والهاء شاء السين والراء. يبقى المجموع كم؟ 14 حرف. 14 حرف هي التي دارت في فواتح الليل في فواتح السور. هذه بقى السور القران الكريم منها ما استفتح بحرف كصاد قاف نون مش كده؟ ومنها ما استفتح بحرفين كحاميم. ومنها ما استفتح بثلاثة ألف لام ميم. ومنها ما استفتح بأربعة حروف مش كده؟ زي ألف لام ميم صاد. ومنها ما استفتح بخمسة حروف ك ها يا عين صاد. وأصل كلمات كده الكلمة اللي الحروف فيها أصيلة أكثر حروفها يكون كم حرف؟ خمس حروف. إن يكون حروفها أصيلة إن في حروف ما تبقاش أصيلة مش كده؟ في حروف ما تبقاش أصيلة. يعني مثلا أصيلة الكلمة سنكتبها سنكتبها ست حروف كلها أصيلة؟ لا. الحروف الأصيلة إيه؟ كتب كم حرف؟ ثلاثة. والباقي يعني ليكم يتم به المعنى. فالكلمات اللي تبقى حروفها أصيلة قوي ما تزيدش عن غالبيتها كده خمس حروف. وربنا قلنا تجي في كلمة حرف في حرفين في ثلاثة في أربعة في خمس. خلاص. هناك أمر بقى ينبغي أن تلتفت إليه. لأن تيجي تقولي طيب الصورة التي مع صاد ربنا استفتحها بحرف وهو حرف الايه؟ الصاد. نروح مثلا لصورة القلم ربنا استفتحها بحرف النون. ما كانش ينفع الحرف ده يجي مكان ده وده مكان ده. كنت لازم تسمع الحرف ده جه في اول الصوره دي واشمع الحرف ده جه في اول الصوره دي. طيب انا لو شلت الحرف ده من هنا حطيته هنا لا خلاص ولا ما هو طبعا عقلا ما بيمشيش لان اللي وضع هذا الترتيب الله. بس ليه ما بيمشيش ليه؟ وانا لو قلت نون والقران للذكر ولو قلت صاد والقلم وما يسطرون ايه المشكله عندك بقى؟ قول لي واخد بالك ايه المشكله؟ لا هنا لي علاقة خالص. ايه المشكلة؟ قال لك اسمع. لا اسمع. سأقول لك ما لا يخطر على بالك. سأقول لك ايه؟ ما لا يخطر على بالك. قال لك خد بالك. ربنا يجيب حرف في أول الصورة. إما أن يدخل هذا الحرف في كل آيات الصورة ومعظم الأطفال. طب تعالى لما تفتح صوت القلم بحرف نون وعلق الصوت مع القلم كالآن بتفتحها بحرف ايه؟ القاف، مش كده؟ تفتحها بحرف نون. افتحها عندك لو مخيم وقاحط، فتحداك لو جبت لي آية في الصورة خلت من حرف النون. في الصورة دي كلها خلت من حرف النون، ما فيهاش حرف النون. نعم، ما بدنا آية طلعت في الصورة. نعم، ها هتلاقي وهل اتاك نبأ الخط في الخصوم اللي كان بينهم خصومة ودخلوا على سيدنا داود. تمشي شوية تلاقي خصومة حصلت من أهلنا، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. تمشي شوية هتلاقي خصومة بين الملأ الأعلى، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. تمشي شوية هتلاقي خصومة بين إبليس وبين ربه. يبقى شأن موضوع الخصومة دي مبني على إيه؟ على الخصومة. مبني على إيه؟ الخصومة. إيه اللي نزل الخصومة؟ حق كان ينفع تعطينا حق؟ كان ينفع تعطينا لون؟ لم ينفعش. شوف بقى مواضيع الصورة مبنية على إيه؟ الخصومة. الخصومة إذا سبق حرف إيه؟ الصاد. لأن الصاد كلمة أصيلة، الحرف أصيل بكلمة خصومة. قال لك تعالى احنا عندنا كم خصومة في الصورة؟ نقولهم تاني، خصومة المشركين مع رسول الله فدي واحد، خصومة الخصمين اللي دخلوا على داود فدي اثنين، تخاصم اهل الله فدي ثلاثة، تخاصم الملأ الاعلى اذ يختصمون هذا اربعة، خصومة ابليس مع ربي هذه خمسة. هات كلمة خصومة شوفها كم حرف. هات كلمة خصومة شوفها كم حرف. كم حرف؟ خمسة. يبقى بعدد حروفها دي في الصورة ايه؟ الخصومات. هي خمس حروف عندي في الصورة، خمس خصومات. مقبولة استفتحها بصاد لاني ها صاد حرف اصيل في كلمة خصومة. مواضيع الصورة مبنية على الخصومة، خامس مواضيع هتشوفهم كلهم خصومة. خصومة يبقى ليها حكمة بقى ولا اتحطت كده وخلاص؟ الناس فاكرة حق حق حق حق حق. لا يا رب، لا يا حبيب، ده كل حرف وضع بقصد وعناية. شو انا بقول بقى؟ بقصد وعناية. يبقى لما جاء صاد هنا جاء بقصد ولا مش قصد؟ حكمة ولا مش حكمة؟ اشمعنى الصور دي خلاها حرف الصاد؟ قال لك ان صاد اصل كلمة خصومة. مواضيع الصورة مبنية على الخصومة. كلمة خصومة خمس حروف في الصورة، خمسة خصومات. خصومات وصلت؟ وصلت؟ يبقى بقصد ولا مش بقصد؟ قرآن قرآن سبحان الله العظيم. ناتي بقى الى حرف صاد. لا قلت لكم من ذي قبل الخلاف اللي وقع لما ارادوا ان يقولوا هي لها معنى ولا ملهاش معنى. فاكرين الكلام ده لما قلنا صوره ياسين، وقلنا ان اللي حاولوا يقولوا ان هي ليها معنى وان هي البعض قال هي اسماء صور. طبعا ده مش حاصل لان انا واسماء صور كان كل الصور لازم تستفتح بالحروف المقطعه، فيبقى هي ما جاتش للغرض ده واحده. لا، البعض قال ان هي كل حرف اختزال لكلمه. فاكرين لما قلت لكم اول سوره الف لام ميم استفتحت من الحروف المقطعه؟ قالوا الالف الله واللام جبريل والميم محمد. وطبعا بتوع الطرق والمجال يحبوا الكلام ده قوي، يقعد بقى التعبان اللي بيستخف بعقولهم ده ويشوف الف الله روح مهللين، لام جبريل مدد، ميم محمد يا نبي انت خليل. ويقول لك بقى وتقدر تقول عباره ان المعنى الله انزل مع جبريل القران على محمد، وعشان كده قال القران بقى ذلك الكتاب في الوجود السلام تقول ايه ده؟ ايه العلم اللي ملوش حد ولا اخر له؟ وهم كان ليهم علوم يعني بقص تاني بيفضلوها في حاجات كده سبحان الله تقعد يعني جماعه بقى التعبانين السودان يسمعوا الكلام ده يطرب. وقلت بقى لقانون ده وارد في لغه العرب ان العرب كانت تعبر بالحرف وتريد الكلمه، واستدلوا بقول الشاعر قيل لها طفي قالت قاف، فجيب لنا حرف قاف اختصار لكلمه وقفت. ويقول لك طب ما انتوا بتعملوا كده، احنا بنيجي نكتب في المؤلفات والكتب العلميه اخرجه خاء، خاء ده اختصار لكلمتين، يقول لك البخاري اخرجه ميم اختصار لكلمه مسلم، اخرجه حاميم اختصار لكلمه احمد في مسلم، يقول لك ما هو ما هو. قلنا ان هذا ضرب من الجهل واستدلال في غير محل وقياس فاسد. ليه؟ قلنا الحرف قد يغني عن كلمة باختصار كلمة في حالتين، اما بدلالة السياق اما بدلالة السياق، فاللي عرفنا انتقاط معناها وقف، هو السياق الموجود قيل لها طفل فقالت قاف. طب بالله عليك لو السياق ده مش موجود ومين قلت لك قالت الجارية قاف كنت هتعرف عايز تقول ايه؟ طب ايه اللي عرفك ان قاف معناها وقف؟ السياق. يبقى اما بدلالة السياق دي واحد، واما بالمعالمة والاتفاق، يخبر بعضنا بعضا ويتفق بعضنا مع بعض كما اتفق اهل العلم على ان خاء اختصار لكلمه بخاري. خلاص، فلو انا جيت قلبت خلاص رحت كاتب في الكتاب كده فخرجه سل، اللي يفهم تاخد جزء ويعملوا لي لفت نظر يقولوا يسلي ده مين؟ انا اقول مش معنى انتم انتم بتقولوا خوف مني، يقولوا دي اشياء نحن قد اتفقنا عليها، اما سلي انت ما اتفقتش مع حد عليها ولا حد من اهل العلم اتفق عليها، جبتها منين؟ يبقى لا الناس هتعرفها ولا هتفهمها. يبقى الناس بتعرف الحرف اللي بيغني عن كلمه بسابقه ايه؟ ها؟ اتفاق اهو، اعلام واتفاق. طيب نقول لهم طب تعالوا بقى هنطبق الصالحين دول على اللي انتوا بتقولوه. خلاص؟ انتوا بعضهم اكد ان صار مثلا في اول الصوره دي معانا. خلاص؟ اختصار لكلمه صدقه. صدقه. طيب. فين السياق السابق اللي بيقول كده؟ لما قالوا الف لام مين الله جبريل محمد، طيب فين السياق السابق اللي بيقول كده؟ ايه؟ ما فيش. طيب يبقى في اتفاق واعلام ان ربنا اعلامكم اتفق معاه ان دي معناها كده ودي معناها كده ودي معناها كده. حد يقدر يقول كده؟ ها؟ حد يقدر؟ هم قال طب قال قالوا اي ربنا الليل بالعلم اللدني احنا مسكناه ايه دي؟ واحد عيش بجد في الدماغ الله ايه دي؟ جبريل ايه دي؟ محمد بس خلاص كده هي كده العلم اللدني بس ما ينفع ما ينفع. فقلت له حاول لله اللي كده يعني ايه؟ يعني الحمار يعني ما هو ده العلم بتاعي بعد ده وحال علم لدني. قلت له يا ابني تعالى ساراضيك بالعالم دي بهاي اللي هؤلاء يعجز الواحد فيهم عن ان يعرف ما تقصي على الغابة. وهو عاد يتكلم معاه تطيب استنى. زال. خلي الحين اللي هو دي بتاعك بقى يقول لي انا قصدي ايه. ما يعرفش. الله يخرب بيتك البعيد. بقى انت ما انتش قادر تحدد مراد انا. بقى عايز تقنعني انك استطعت ان تحدد مراد الله. يعني مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام ده؟ مين؟ مين؟ ولذلك لو احبهم بعد ما مشيت قال لي طب انت صاحب كنت عايز تقول ايه الكلام؟ طب كنت عايز تقول عايز تقول فهو ده الشعب ولا عايز اقول شوف من كان عايز كان له ما عايز اخر بس كنت انت عايز تسمع انك تعرف مراد الانسان هتعرف مراد اللي خلقك وخلقه سبحان الله من يكون يا ولذلك احنا قلنا في اصحاب العقول النيره واصحاب الايمان الصادق اشترقوا عقولهم وانفسهم فابو بكر ثم ابو بكر الثاني اثنين يدور في الغار لما سئل عنها حب الوطني قال لكل كتاب سر وهذا سر القرآن فلا تطلبوه استاذ بكر انت بكر انت بكر حرم العلم اللي ظل ساعة قلت لمن خربان التعبان ده سبحان الله العظيم الكل كتاب سر وهذا سر الله في قرآنه فلا تطلبوه فلا تطلبوه قلت طبعا انا بفكر الكلام ده سهل عن جد اي مضاد والله فأقول إن شاء الله تعالى ما ضرب الحمص ده حجة حجة المفلس هذه حجة المفلس وهو لا يلجأ إلى الغش إلى المفلس لو عنده حجة علمية يقولها بس فبقول علمي يعترض عليك يقول لك الله طيب يا أخي سبحان الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خاطبنا بما لا نعلم ما ينفع يقول لك طب ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن طب ما يكون شيء مش عارف أتدبره إزاي مش كده يبقى أتدبره إزاي وأفهمه إزاي وأعرفه إزاي ويبقى احنا نتعبد الله بما نتعبد الله بما لا نفهم. خذ العلم يعني تعبان في مخك. لان انا قلت ان فائدة الكلمات اما ان تكون خد بالك بقى اما ان يكون لها معنى او ان يكون من ورائها حكمة. الكلمة تبقى مذكرة إذ لم يكن لها معنى ولم يكن من ورائها إيه؟ حكمة. ويبقى ليها قيمة إذا كان ليها الاثنين. فلما تبقى جاهل لإحدى الطرفين وعالم بالآخر يبقى ما سقطتش الكلمة. فصحيح الحروف دي هي صحيح ليها معنى. لكن المعنى لا يعلمه إلا الله. طب فايدتها ليه ايه؟ الحكمة. ومن الحكم ان ما يكونهاش انك ما تعرفش معناها. لانك لو علمت معناها لسقطت حكمتها. مش عارف اقول لك ايه بقى؟ لسقطت حكمتها. طب ايه الحكمة؟ قلنا حكم متعددة بقى. حكم متعددة. قلنا رقم واحد الحكمة من ايراد هذه الحروف. رقم واحد إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم مصادف دعوى أنه نبي مرسل من عند الله. ليه؟ قلت لكم إن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ينطق الكلمات ولا يفصل الحروف. اقعد مع أمي يتكلم زي الغلطات وماسك من وسط ال 5000 كلمة اللي قالهم كلمة واحدة. فيها الجاذة. فهو الشهادات يعني تصلي حروف الحق حق. يعرف ما يروح يتكلم معاه. وامبارح كنت عن سعيد. وقال لي كلام سعد. وانا حفت للصلاة مع الاخي البيت. وكان كل الاخي سوي كلام كثير هاو. اولهم في مد امبارح الشهادات. الشهادة يقدر يقول لك الف ميم باء الف شكلها راء يقدر يقول لك عرف. طب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الف ولام وميم وصاد ونون مين اللي قاعد علمه ده؟ طب الشاطر العرب كلهم يقول انا الشاطر يقول انا ما حصلش. ده حتى اللي قاعد الكهرون يتعلم على ايده ما كانش عربي كان اعجمي. ولذلك ربنا يعني جعلنا نفخا من غبائهم. فقال لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. اذا ما لم يتعلم يبقى الله معلم. مين اللي علمه؟ يبقى ربنا. خلاص؟ ولذلك ربنا قال إذا قرأناه شو التعبير إيه؟ فاتبع قرآنه. كان يأدي زي ما بيسمع. ولذلك احنا قلنا القرآن الكريم لا يؤخذ إلا سماعا. سماعا. ولذلك مهما كنت قارئا جيدا لا تستطيع ان تؤدي القرآن على وجه صحيح الا اذا سمعته من قارئ. شو بقول لك يا بقى؟ سمعته من قارئ. ولذلك تلاقي واحد امي يجيد التلاوة وواحد متعلم انت معاه القرآن يفتح يقرأ ما يعرفش. ايه الفرق؟ اعتمد على قرأته وكتبته. فهل اعتمد على اليد؟ السماع. اذا القرآن لا طريق لتعلمه الا السماع. السماع. فيبقى سمعه منين؟ طب هات واحد قارئ يفتح المصحف لاول مرة. لاول مرة. يبقى لسه داخل يستمتع مع صحيح القرآن. خلاص؟ افتح مثلا صوت الاعراف كل اقرا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الرمز. الرمز يا عم الحاج هي مكتوبه قدامه في ايده. هي مكتوبه قدامه في ايده. يبقى لازم انت تعمل ايه؟ سبحان صوت له الف لام ميم صوت للقارئ يقراها كده. فعشان تتقال كده يبقى لازم اللي تلقاها يكون تلقاها كده. يبقى النبي تلقاها من مين؟ لا اله الا الله عشان يأديها كده. وهم يا متصلات كده. يبقى رقم واحد لا تثبت توفي ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق علمه اله حق. رقم اثنين مات التحدي والاعجاز ان ربنا عز كلهم هذا القران مؤلف من الحروف بتاعتكم. لو شاطرين هاتوا زيه. هاتوا زيه. لو شاطرين هاتوا زيه. ولذلك قلت لك اللي حاول يعملوا ده منهم منصف ومنهم سفيه. المنصف احترم نفسه. ما قلت الفيلسوف الكندي لما قالوا له يعني ده انت فيلسوف ده انت شغلتك الكلام. عجيبه كده تجيلها ها عباره كده ولا حاجه تقول على نفس مستوى القران. قال طيب امهلوني ثلاث ايام. أغلق على نفسه بابا وقع بتقرأ الآن اللي يفتح المصحف كده الصورة اللي تطلع قدامه يأخذ أول آية فيه ويشتغل فراح فاتح طلعت صوت المأذن راح ماسك أول آية وقعد ثلاث أيام دفع عن نفسه خرج عشان يوضوه من كده كان مع الكلام الأحمر من مين يجيب سجنة؟ من مين يجيب سجنة؟ من أول آية في الصورة جمع الله في سطرين ما يعجز عنه مثلي بل من هم أمثاله فذكر فيها نداء يا وتنبيها أيها وتخصيصا الذين آمنوا وأمرا أوفوا وتحديدا بالعقود وتحليلا أحلت لكم وتنصيصا بهيمة الأنعام واستثناء إلا ما يتلى عليكم واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد وصفة وأنتم حرم وتفويضا إن الله يحكم ما يريد فمن يستطيع أن يأتي بمثل هذا؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمت وإن أسفله لمغفر وإنه يعلم ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلامه البشر خلص من احترم نفسه واللي ما احترمش نفسه أصبح يعني أولم سخرية وسط الناس زي ما قلت لكم كان مع مسلم الكذاب والطبري في تاريخه ذكر بقى يعني طرفا طويلا من هذا وسمى كده معارضات مسلمه للقران المحاول يشوف ويعمل خلاص ف يس ها قالوا انت مش بتقول ان انت شريك محمد في النبوه وما كانش منكم اللي موت النبي ما كانش يقدر من حد يقول ان النبي رسول ما زعلت لكن كان اللي زعله انت بتقول انت مش رسول يقول لك هي شرك النص عنده والنص عنده لازم تؤمن بالله فهو طب ما دام النص عنده والنص عندك يا رب تعمل بقى زي ما بيعمل تعمل زي ما بيعمل هو رب العلم قتاده جيب معجزات تعمل انت رب هاتولي واحد اعور وقام جابله واحد اعور قال له استلقي فاستلقى فبصق في عينيه العورات فعميت الاخرى هذه اول مصيبه ربنا خذله واخد بالك هو عندها فتح قفل الاثنين الحمد لله رب العالمين خلاص شويه الله يعني محمد ياتيه القران والوحي اين قرانه؟ طيب ايه اللي نزل عليه؟ قالوا مثلا ولا زعاف تقسموني شوية ودخل وخارج جاءني مثل ما جاء شوف ان زعاف رحيته انا قالت لي زي هذا بالضبط مش لا شركة طب اسمعنا قال والزارعات زرع فالحارثات حرث فالبادرات بذرة فالنابتات لب فالحاصلات حصبة فالطاحنات طحنة فالخبزات خبز الله يعيب عليك انت تعبت يا راجل ده كلام تقوله خبز ايه وزرع ايه الخبز شوف الله حوزك مضحوكة للناس خلاص مات شوي ها ايه لسه عليه صورة ما صورة الكاو طب سمعوني كده انا لقاني زيها ها طب قول انا اعطيناك الوحواش فصل لربك وارتاح ان شانئك هو الخوف والطاح اظن الله ما في خوف غيرك شو الكلام وجب غالي الوجب وجب يعمل ايه خلاص يخش عليه عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص ده كما تعلمون يعني كان جاهل وله عقل نابل، وكان عمرو لم يسلم معه. فدخل عليه يقول له ما اخر ما سمعتم من صاحبكم اللي نزل عليه اخر حاجه نزلت عليه كده؟ فقد نزلت عليه صوره. قال ما هي؟ قال والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال يا عمرو قد جاءني الوحي بمثلها. نص هناك وحين نص عنها. فتسمع؟ قال اسمع. قال يا دب يا نادر. الدب حيوان تعرفه العرب، طائر تعرفه العرب، طائر تعرفه العرب، صغير في الحجم كبير في الرأس، حجم صغير كده راس كبير. فبيقول له بقى ايه نزل عليه، يا دب يا نادر ما انت الا اذنان ورأس وباقيك حفر النقر. يعني انت مفيش غير راس الودن والباقي كله ايه حفر النقر، يعني الحاجات ايه صغيره كده. ثم نظر الى عمرو قال ما قولك يا عمرو؟ في رائع بقى في الكلام ده. قال يا مسيلمه والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب. بس انا في مساواه انا مش داعي للحركات بتاعتي خلاص. لا والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب. فيعني انا عايز اقول له الكلام ده عن غير خلاص. فمين يجي؟ ولذلك ربنا تحب ويجي هذا الجنبوط فوق اللي جه من كل الكتاب ده اشتغلوا غزوة. ولذلك ظل التحدي من رسل امامهم فاتوا بسوره ايه من مثل يجيبوا ولا يعرفوا هذا ولا يخافوا. شوف كل ان اجتمعت الانس والجن مش بس كده الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شنو خلاص القضيه محسوم. يبقى اثبات التحدي اثبات التحدي. رقم ثلاثه بقى ودي اهم حاجه وعشان كده قلت لك لما لو عرف معنى الحروف دي هتسقط الحكمه. هتسقط الحكمه اللي هي زي ما قال العلم قطع الغرور العلمي. قطع ايه؟ يعني ايه قطع الغرور العلمي؟ امشي في واحد فينا يمسك صوره من اولها الى اخرها وعمال يقول اهو كما قال اهل العلم. تقوم تيجي تقول لي يا شيخ انت فسرت سورة البقرة 286 آية ما قلتلناش يعني ايه ألف لام ميم. فأقوم بكل ارتياح كده رد عليك وأقول لك معرفش الله أعلم. لا لا فسرت لنا سورة صار وصار يعني ايه صار؟ لك معرفش. ثم تقول لي بقى عارف مش قادر تعرفه. ليه؟ لان كل اللي انا قلته شاء الله لنا ان نعلمه وجاء عند حرف شاء الا نعلمه فما علمناها. كل تعرف من العلم اللي بياتيك بفضل من مين؟ من الله. ولو شاء يعجزك قدام حرف يعجزك فما تعرفوش. تقوم دائما تنسب العلم الكامل لمين؟ لله. وتتذكر قول الله تعالى وفوق كل ذي علم. يوم ما تنساش نفسك يوم ما تنساش نفسك. ولذلك لو تضع مره ما اعطاه صين وبعدين الادب واللغه واحد بقى غرور وكتب حاجات كتير قوي وقال كلام كتير قوي. خلاص صاروا معاه في مجلس كده يقولوا له يقولوا له كده يقولوا له نون يعني ايه؟ مش صور عندنا نون والقلم والمسنون؟ يقولوا له نون يعني ايه؟ انا يعرف يهاود؟ تبقى رسالة لك من الله. ما تنساش نفسك. انت واقف عاجز قدام ايه؟ قدام حرف. طب ايه اللي خلاك عاجز؟ ان ربك لم يشأ ان تعلمه. يبقى انت لا تعلم الا ما شاء الله لك ان تعلم. ومن لم يشأ فلن تعلم، يبقى تعلم ان تمام العلم لله وان عطاء العلم من الله. ويقع هو في العلم بقى. وما بقاش عنا غموض. فهذا شيء مقصود حتى نقف على اليد على الحكمة. وقد ذكرت لكم هذه الحكم التي تكفي هذه الحكم. والله لو وقف مع الإنسان وقف على هذه الحكم جمالا وكمالا والإنسان يضعها يعني فوق الرأس وفي حبات القلب وفي حبات القلب. عقب هذا الحرف استخدم الله سبحانه وتعالى واو القسم. ولذلك اللهم وصلنا في هذه الحروف كما قلنا في سورة ياسين قلت لكم ان نقول هي من المتشابه معنى الذي استكثر الله بعلمه. فنفوض علمها لله ولكن نتحدث عن حكمها كما ذكرت لكم منذ قليل. فعقب الله سبحانه وتعالى هذا الحرف بواو اللي يسموها واو القسم. واقسم بيها والقران ذي الذكر. جاء اول سؤال هل يجوز القسم بالقران؟ يعني احنا معلوم ان من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. طيب يعني نحن نقول بيننا هذا والقران انت جاي يقول لك القران والله مش بيحلف كده. فهل يجوز الحلف بالقران؟ وما معنى قول الله تعالى ذي الذكر؟ ذي الذكر وعالم اقسم الله اليوم يقول علماء جواب القسم. يعني بيقول والله. طب انت بتقسم على ايه؟ ما في حاجه انك تقسم عليها مش كده؟ يسموه جواب القسم. فاين جواب القسم؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقد. الاخ باعث بيسال نعم. الاخ بعد بيسالني بيقول لي اعتقد بعض فرق الشيعه للكيسانيه بالبداء وهو ان الله سبحانه وتعالى يغير ما يريد متبعا لتغيير علمه واستشهاد بالناسخ والمنسوخ في القران والسنه فماذا ترد عليهم؟ يا اخي الفاضل ده مش الشيعه بس، ده القول بالبداء ده كما نعلم الطلبة أول ما تمناه اليهود عليهم لعنة الله وهم يطعمون في علم الله. فيقولوا إن الله سبحانه وتعالى يقول قولا أو يأمر بشيء أو ينهى عن شيء ثم هذه ما معنى البداء يبدو له قصور ما امر به او نهى عنه وعدم صلاحياته فيضطر ينسخه ويجيب حكم جديد. بص بص يعني بقى الكلام زي ما بيعملوا في القوانين مثلا في مجلس الشعب طلعوا قانون بعد شويه يدركوا ان القانون فاشل يضطر يعملوا ايه؟ فيبدو له هذه بقى التعليم يبدو له فشل القانون الذي قرروه يوم يعملوا ايه؟ يغيروه خلاص؟ الرد عليه بقول الرد نقول ايه؟ الرد علم بعبارة طيبة جدا لحفظها. قالوا النسخ بالنسبة لله هو أمور يبديها لا يبتديها. سمعت العبارة؟ أمور يبديها لا يبتديها. ايش معنى الكلام ده؟ فانت حينما تذهب الى الرفيق اللي بتوع عليه الطبيب مشيت عليك وعدني يقول لك ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا. خلاص؟ بيحط لك موالع يا ولد مش بيحط لك موالع. في علمه ان الموالع اللي حاططها دي موالع مؤقته. لانه في علمه انك حالتك عريضه. فلما يزول العرض اللي عندك ده هيديك ما ينفع لك. هيديك ما ينفع لك. اذا هو خبر عنك انك هتاكل لحد ما اصبحت حالتك تسمح فقال لك كل. كل. اقوم انا اقول لك الاتي عشان اوصلها لك اكثر. انا جيت قلت لك اشرب الميه دي واخد بالك وسبتك تشرب اهو وانا شايل لك جوه تفاح. فبعد ما شربت وقعدت وسكت رحت جايب التفاح ومديها لك. انا كنت اعلم ان في تفاح ومديها لك ولا ما اعلمش؟ ولا حاجه لسه طالعه عليا؟ حاجه لسه طالعه عليا؟ لا دي حاجة ثابتة في علم اهو، ثابتة في علم انا كإنسان اهو. يبقى انا ايه اللي عملته؟ هي موجودة بس انت ما كنتش عارفها. فأبديتها لك. فاهم؟ أبديتها لك. كذلك الله. علم الآدمي. لأن زي ما قلنا حكاية الدكتور دي، أنت النهاردة محتاج الحكم ده. بعد 10 سنين بعد اسبوع بعد سنة ما ينفعكش. الاثنين موجودين في علم الله. ولكنه لا يبدي لك الا حينما يأتي وقت الحاجة عندك. وصلت لك؟ امثلها لك بالقرآن عشان يبدي لك الامور يبديها هي في علمه بس بيظهرها في وقتها. تعبيري هي موجودة في علمه ولكنه يظهرها في وقتها. ده معنى يبديها. لا يبتديها مش لسه مفاجئ تفاجئ بالحاله وعامل العمل. لا لا سابق فين؟ في علم. يبقى هو يبدي لا يبدي يبتدي يعني. يبقى هي نور يبديها لا ايه؟ لا يبتديها. خد ده من وقع في القران الكريم. قل له تعالى لو انت العمليه عملت بدل زي ما انت بتقوله نقول الأسبق ربنا خلق آدم عشان يسكن الجنة. فجأة أعصاب آدم فاضطر يطلبه وينزله الأرض. يبقى جت معصية آدم له مفاجأة ما كانش يعرفها. فأبدأ وأنشأ حكما جديدا وهو إنزاله للأرض. طب بالله عليك ده اللي حصل؟ بقبل ما يخلقه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى ده ثابت في علمه ولا مش ثابت في علمه؟ ومع هذا قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. خلاص؟ فلما جه عاص آدم عصاه لما نزل الأرض ابتدأ هذا الأمر اللي كان موجود عنده فأبان. يبقى كان موجودا فايه؟ فأبدأ يعني ايه؟ أضرره. دي دلالة انه من الأول خالص قال إني جاعل هو يعلم انه ينزل. يبقى دي اسمها يبديها لا ايه؟ لا يبتديها. وصلت لك؟ هذا الرد على الأغبياء دول. خلاص؟ نحن نقول في هذا الكلام ان شاء الله في شينه. فاكتفي بهذا القدر. يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.